بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، قال: ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة، ولا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض، وما أشبه ذلك مما يعود إلى وجوب تقديم الفرض على النفل. طيب، إذن هذا الفرع في ماذا؟ لما قال: ومن الفروق الصحيحة إلى آخره، هذا الفرق فيما يتعلق بما بين الفريضة وبين النافلة من الاختلاف في بعض الأحكام. فيقول: يجوز قطع النفل لحضور الفرض. من أهل العلم من يرى أنه إذا دخلت في النافلة فأقيمت الفريضة فيجب عليك أن تقطعها، لحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الآن انتبهوا، قبل أن يدخل في النافلة هو يريد أن يتنفل، فأقيمت صلاة الفريضة، هل يجوز له أن يعقد نافلة؟ الآن ما قد أحرم، لا يجوز قولا واحدا، لا يجوز قولا واحدا. طيب، إذا لم يبقى عليه إلا السلام، يعني يصلي النافلة ما بقي إلا السلام قيمة الفريضة، يقطعها أم يكمل؟ يكمل ما بقي عليه. طيب انتبهوا، هناك خلاف في راتبة الفجر خاصة، فمن العلماء من يقول: يجوز أن تؤدى راتبة الفجر القبلية ولو بعد دخول الإمام في الفريضة. قد جاء هذا عن ابن عمر، وجاء هذا عن بعض التابعين، وقال به جمع من أهل العلم من شافعية وغيرهم، في ركعتي الفجر خاصة لعظيم مزيتها وما ورد فيها من الأجر، مع أن الأحاديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هل تخص راتبة الفجر؟ ما تخصها، أحاديث عامة في راتبة الفجر وغيرها. أنا إنما ذكرت هذا لتعلم أن هناك خلاف قوي فيما يتعلق براتبة الفجر. أما القول الصحيح فإنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا أن العلماء استثنوا إذا ما كان الإنسان في أواخر النافلة، أو بقي عليه مثلا ركعة وهو يعلم أن من عادة الإمام أن يسوي الصفوف بحيث أنه يتمكن من الفراغ من النافلة قبل أن يشرع الإمام في تكبيرة الإحرام، فعليه أن يكمل. ما هو السبب الذي حمل بعض العلماء على أن يمنع من شرع في النافلة على أن لا يقطعها فيكمل حتى لو كبر الإمام؟ ما مستندهم في ذلك؟ من يعرف؟ نعم، لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. لكن هذا الحديث لا تبطلوا أعمالكم، هذه الآية ولا تبطلوا أعمالكم عامة، وحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة خاص. ويبقى معنا: هل السنة الأحادية تخصص القرآن؟ يبقى أيضا في هذا الخلاف المعلوم بين أهل العلم. على كل حال، إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز لأحد أن يشرع في تنفل، أن يشرع في تنفل. إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة وأمكن الفراغ منها قبل أن يركع الإمام فبحيث أنك تدرك قراءة الفاتحة فيكملها، لا سيما إذا كان في أواخرها. إذا شرع الإمام، إذا أقيمت صلاة وأنت في بعد أن قلت الله أكبر أقيمت صلاة، حينئذ اقطعها، لا صلاة إلا المكتوبة. طيب تقطعها بسلام أم بغير سلام يا سهيل؟ بدون سلام، ما يحتاج، تقطع الصلاة وانتهت، بطلت الصلاة، يخرج منها ولا يحتاج أن يسلم كما يفعل كثير من العامة، تقام الصلاة فيسلم ذات اليمين وذات الشمال ويدخل معه. قال تجويز قطع النفل لحضور الفرض، هذا أولا، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة إلا ما جاء من الخلاف في إيش؟ في راتبة الفجر القبلية، وإنما له راتبة قبلية فقط. قال وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة. إيش الفرق بين هذا وبين ما سبق؟ قال وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة، يعني كيف يتصور هذا؟ يعني يتصور هذا في إنسان نام عن صلاة الفجر، نام عن صلاة الفجر ولم ينتبه للأذان ولا الإقامة ولا صلاة الناس، استيقظ قبل طلوع الشمس بقليل، بحيث أنه يتوضأ ويكبر وربما تطلع الشمس وهو أثناء الصلاة، حين نقول لا يجوز لك أن تنشغل بالنافلة. لكن لو أنه نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، بماذا يبدأ؟ الدليل نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلوا في واد وأمروا بلالا أن يكلأ لهم الصبح ولم يستيقظوا إلا مع طلوع الشمس، فقال إن هذا الوادي حضركم فيه شيطان، ثم تقدموا وأمر بلالا فأذن وتوضأ الناس وصلوا الراتب أولا ثم صلوا الفريضة. لكن إذا ضاق الوقت تبدأ بالفريضة ثم تأتي بعد ذلك بالنافلة، بحيث أن الوقت ما يتسع للنفل والفرض، تبدأ بالفرض. قال وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة، ولا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا يا عبد الله؟ أنت معنا؟ قال ولا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض. فلا، يعني الآن عند الأئمة الأربعة، عند جمهور العلماء، رجل بلغ من العمر 60 سنة وكان قد بلغ وهو ابن 10، وهو بلغ 60 سنة وما يصلي، كم ضيع سنين؟ 50 سنة، 50 في 5 كم عليه فرائض؟ أضربه 50 سنة، والسنة كم يوم؟ 50 أول مرة 50 في 360 ثم في 5، يعني 50 سنة في 360 يوم في 5. هذا الآن عند الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف يجب عليه أن يقضي صلاة 50 سنة. طيب والنوافل؟ هذا ينطبق عليه الكلام هنا. قالوا إذا كثرت الفرائض خلاص يبدأ بالفرائض، ما عاد يتسع له وقت صلاة 50 سنة. طيب لو كان 60 سنة 70 سنة كذلك. لكن عند ابن حزم 90,000 صلاة، لكن عند ابن حزم وعند ابن تيمية وابن القيم، واختار هذا ابن عثيمين رحمه الله، أنه يتوب ويكثر من النوافل ولا يطالب بالقضاء. قالوا تأليفا لقلبه، تشجيعا له، تقول له الآن تب إلى الله، أول ما تفعل تقضي هذه الصلوات كلها. ربما يقول له خلاص أنا أواصل، ما أنا عليه، مع أن الجمهور لهم أن يجيبوا، إذا أحب أن يواصل ظلم نفسه، من ظلم؟ ما ظلم إلا نفسه. جمهور العلماء ما فيهم الأئمة الأربعة أنه يجب عليه أن يقضي ما فات، ضيع صلاة 20 سنة، 10، 5، متى استقام؟ قالوا استقامه ابن 20. ومتى بلغ؟ قالوا ابن 15. طيب من 15 إلى 20 كان يصلي؟ قالوا لا. قالوا إذن عليك صلاة 5 سنوات. ها؟ لا، الجمهور لا يرون كفره إلا إذا جحد. أما إذا جحد يقول لك أنا كنت تارك لها جحودا، قالوا إذن أنت الآن تسلم وخلاص، والإسلام يهدم ما قبله على أنه مسلم، لأنه تركها تهاونا وتكاسلا لا جحودا وإنكارا. فحينئذ يجب عليه أن يقضي كل ما فات من الصلوات الفرائض ويضيق عليه النافلة. ولهذا قال: وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة، ولا تقضى النوافل، هذا الشاهد، ولا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائد الفرائض وما أشبه ذلك مما يعود إلى وجوب تقديم الفرض على النفل. قال: ومن الفروق الصحيحة الفروق بين صلاة الجمعة والعيد وهي كثيرة، فصلتها في كتاب الإرشاد. السعدي له كتب عظيمة جدا في الفقه للمبتدئين، وأيضا حسب مستويات. نور البصائر والألباب صغير، بعده منهج السالكين، بعده الإرشاد، هذا الذي أشار إليه الإرشاد، يذكر فيه فروق وتقاسيم، كتاب مفيد جدا. قال: ومن الفروق الصحيحة الفروق بين صلاة الجمعة والعيد. إيش الفرق بين الجمعة والعيد؟ من يأتيني بفروق بين الجمعة والعيد؟ يعني مثلا من حيث الجهر والإسرار، الخطبة قبل ولا بعد، من حيث قضاءها إذا فاتت، من حيث كونها تصلى جماعة، الأذان والإقامة. 10 فروق عليك يا شيخ جميل، 10 عليك. العيد خطبة قبل الصلاة، بينما الجمعة خطبتان، هو كلها قبل الصلاة. لكن العيد أولا، العيد خطبته قبل الصلاة، والجمعة العكس، العيد خطبته بعد، والجمعة قبل الصلاة، هذا واحد. ثانيا، العيد خطبة واحدة على اللي فيه إجماع، نقل ابن حزم وغيره الإجماع على ذلك. لا، مش لو كان فيه جمهور ما فيه إجماع. العيد نقل ابن حزم وغيره الإجماع، وهو قول الأئمة الأربعة أنها خطبة واحدة، ولا يعلم قبل عصر الشيخ الألباني وشيخنا الوادعي والعلماء المعاصرين أحد قال بأنها خطبتان. جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة، بل الإجماع أنها واحدة، ما فيش الجمهور يقول واحدة أبدا. وإذا أثبت محجوجون بالإجماع السابق. لا لا نراجعون. طيب، خطبة العيد جمهور الإجماع على أنها خطبتان، وأنا أقول خطبة، أصاب الشيخ جميل حفظه الله وأخطأته. فيعني وقد قررنا هذا مرارا، العيد خطبتان كالجمعة. هذا نقل ابن حزم فيه الإجماع، قال: والعيد خطبتان يفصل بينهما بقعدة. وإنما الشيخ الألباني وشيخنا الوادعي يرون أنها خطبة واحدة. تمام. فإذا لا فرق بين العيد والجمعة في هذا. طيب الفرق الثاني، واجب على الراجح، هو ما عاد نشتي نقول أحد يعني فيها ثالث، بعدية يعني. طيب نعم، يستحب. فيه خلاف طويل عريض، هل هم سنة مؤكدة ولا فرض كفاية ولا فرض عين؟ تمام تمام. من حيث الأذان والإقامة، العيد ليس له أذان ولا إقامة بخلاف الجمعة. طيب، الجمعة في الأسبوع والعيد في السنة، بقي ساعدك الوقت. يعني وقت الجمعة يدخل بالزوال وينتهي بدخول العصر، أما وقت العيد فمن طلوع الشمس إلى الزوال. طيب، العيد إذا فات يقضى، أما الجمعة إذا فاتت صلى ظهر، صلى ظهر، إيش باقي؟ خلاص 10 وزيادة. أيوة، العيد يستحب أن تصلى في المصلى بخلاف الجمعة. الشافعية يرون أنه يستحب، الإمام الشافعي يستحب أن تصلى العيد في المساجد. الإمام الشافعي يرى أنه يستحب صلاة العيد في المساجد ويجوز عنده في المصلى. وبعض الشافعية من المحققين قالوا لا، السنة أن تصلى العيد في الصحراء في الفضاء، المهم خارج المساجد، إلا إذا كان هناك برد شديد أو مطر أو فتن حروب قتال أو خاف وضرر أو أن المسجد لا يتسع أو أن نعم، فحينئذ لا بأس. فاتسعت البلد وما فيها مصليات، قالوا لا بأس صلى في المساجد، يعني مدينة كبيرة ما فيها، الملعب يمتلئ زيادة وهو في طرف المدينة ويشق على الناس أن يأتوا إلى هذا، فحينئذ قالوا لا بأس في مثل هذا الحال أن تصلى في المساجد. وإلا فالأصل وهذا هو السنة، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في المسجد. هذا من حيث الاستحباب، أما من حيث الصحة لا إشكال في أنها صحيحة. إذا عرض عارض، إذا كان هناك سبب يستدعي أن تصلى العيد في المسجد، لا إشكال في ذلك. نعم، العيد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم خروج النساء حتى الحيض ذوات الخدور بخلاف الجمعة، ليست واجبة عليهن، ليست واجبة عليهن. طيب، إلى هنا.